وعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها. قال حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله فأتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة. رواه الإمام أحمد وأبو داود وهذا لفظه والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا حديث أبي رافع رضي الله عنه مولى النبي عليه الصلاة والسلام. أبو رافع قيل اسمه إبراهيم وقيل اسمه أسلم وقيل هرمز أو فيروز لا، فكان عبدا للعباس عم النبي عليه السلام فأهداه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أسلم العباس بشر أبو رافع بشر النبي عليه السلام بإسلام العباس فاعتقه النبي عليه الصلاة والسلام، فصار يعني ولاؤه للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه اعتقاه. فأبو رافع يقول عرض علي رجل من بني مخزوم، قيل هو الأرقم ابن أبي الأرقم القرشي المخزومي أبو عبد الله، كان بعثه النبي عليه السلام يسعى لجباية الزكاة فأراد أن يبر مولى النبي عليه السلام أبو رافع، يقول شاركني في العمل حتى تصيب مثل ما أصيب، يعني بعمل ما هي هدية. ابن الأرقم لا يريد أن يعطيه عطاء هدية، لو كان هدية هذا لا حرج، لكن يقول لا تعمل معي ونشترك في نصيب العاملين عليها. فأبو رافع رضي الله عنه من فقهه ورائه قال لا حتى أسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سأل النبي عليه السلام قال لا، إن مولى القوم منهم من أنفسهم، والولاء لحمة كما في الحديث كلحمة النسب، فأنت منا، لأن ما يأتيك ويصل إليك يصل إلينا، فأيضا التهمة يخشى من التهمة. فمنعه أن يشارك هذا المخزومي اللي هو الأرقم وهو صاحب الدار المشهورة التي انحاز إليها النبي عليه السلام وكانوا يجلسون فيها سرا في صدر الدعوة حتى بلغ عددهم 40، كان آخرهم عمر رضي الله عنه، فكانت دار الأرقم ابن أبي الأرقم في أسفل الصفا، كانوا يجتمعون فيها المسلمون في أول عهدهم حتى كثر عددهم وقويت شوكتهم فأظهروا أمرهم رضي الله عنهم. فهذا يؤيد ما في حديث عبد المطلب بن ربيعة أن آل بيت الرسول عليه السلام إن كانوا من آل البيت أو من مواليهم أو من مواليهم لا تجوز لهم الزكاة بحال من الأحوال.